ياه الكون بالإنعام يغمرني يغمرني بالخير حوطني وزودني زودني في صغري حماني الله مكرمة مكرمة كبري دروب الخير وأعطاني الرضا من كل ناحية وأطياف الهنا والأنس قلدني إله الكون بالإنعام يغمرني بكل الخير حوطني وزودني ففي صغري حماني الله مكرمة وفي كبري دروب الخير أرشدني أنا الإنسان والشيطان يلمزني ونفسي والهوى بالشر تأمرني أكابد في بحار التيه دنيا هوى لعلي أحصد المرجال في سفني فأحيا العمر في كد وفي تعاب ولا ألقى سوى ما الله ألهمني وفي كبري دروب الخير أرشدني ياه الكون بالإنعام يغمرني بكل الخير حوطني وزودني ففي صغري حماني الله مكرمة الخير أرشدني.